بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا: وإن الباحث ليتساءل أين أصبحت المصاحف العثمانية الآن، ولن يظفر بجواب شاف على هذا السؤال، فإن الزركشة والنقوش الفاصلة بين الصور أو المبينة لأعشار القرآن تنفي أن تكون المصاحف الأثرية في دار الكتب بالقاهرة عثمانية، لأن المصاحف العثمانية كانت مجردة من كل هذا، على أن بعض المستشرقين جمعوا الكثير من الروايات التاريخية التي تؤكد رؤية بعض العلماء القدامى للمصاحف أو لصور منها في أمصار إسلامية معينة. وفي طليعة هؤلاء المستشرقين الأستاذ كراترمير، كما أشار إلى ذلك كل من بريشر أسر وبرتزل في دراستهما لتاريخ النص القرآني. ثم إن المستشرق كازانوفا اعتمد على دراسة سلفه كواترمير فأعاد النظر فيها واستدرك عليها الكثير، ومنه علمنا أن أحد المصاحف العثمانية كان في مستهل القرن الرابع الهجري معروفا في بعض الأوساط العلمية، وأن الرحالة المشهور ابن بطوطة رأى بنفسه بعض تلك المصاحف التي يظن أنها عثمانية أو بعض صحائف منها فقط في غرناطة ومراكش والبصرة وبعض المدن الأخرى خلال رحلاته الكثيرة. غير أن كازانوفا بعد إيراده تلك المعلومات الدقيقة المفيدة لا يلبث أن يصرح بارتيابه بقيمتها التاريخية، وإذا هو يأتي بأغرب رأي وأجرائه في عالم الدراسات القرآنية، فما جمع عثمان للمصحف في نظره إلا قصة وهمية أحكم نسجها في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، توطئة للمبالغة في شأن التحسينات التي أدخلت على رسم المصاحف في عهد الخليفة المذكور. وأعجب من هذا كله أن كازانوفا لا يتورع عن المجازفة بإلقاء حكم صبياني لا يوافقه عليه عاقل بين الناس حتى ولا إخوانه المستشرقون، فيجعل الحجاج بن يوسف الثقفي أول جامع للقرآن. وقد صرح بلاشير بحكم هذا الرأي وفساده فقال: لا يمكننا قط أن نتابع كازانوفا على هذا الزعم الجريء الذي تنقصه النصوص الثابتة. حاشية: وانظر بقية استدلاله على خطأ هذا الرأي في كتاب بلاشير، انتهت الحاشية. هذا ومن المعروف أن ابن كثير، حاشية: ابن كثير هو إسماعيل ابن عمر ابن كثير عماد الدين أبو الفداء، حافظ مؤرخ فقيه، له تفسير القرآن والبداية والنهاية في التاريخ وكثير من المؤلفات القيمة، توفي سنة 774 للهجرة، الأعلام الجزء الأول صفحة 109، وسيرد ذكره في مبحث التفسير، انتهت الحاشية. وهو من علماء القرن الثامن الهجري، فقد رأى مصحف الشام، فهو يقول في كتابه فضائل القرآن: أما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود سنة 518 للهجرة، وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بجبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل. 7 فضائل القرآن صفحة 9 1349 طبعة المنار سنة 1348 انتهت الحاشية. ويبدو كذلك أن ابن الجزري صاحب النشر في القراءات العشر وابن فضل الله العمري حاشية هو شهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل الله القرشي العدوي العمري مؤرخ حجة أجل آثاره مسالك الأبصار في ممالك الأمصار توفي سنة 749 الأعلام الجزء الأول صفحة 85 انتهت الحاشية. صاحب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار قد رأي كلاهما هذا المصحف الشامي نفسه، ويميل بعض الباحثين إلى أن هذا المصحف أمسى زمنا ما في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينغراد ثم نقل إلى إنجلترا. حاشية: من أراد مزيد الاطلاع على المصاحف المخطوطة والمكتبات التي تشتمل على شيء منها فعليه بالمجلد العاشر من كتاب شوفان انتهت الحاشية. بينما يرى آخرون أن هذا المصحف بقي في مسجد دمشق حتى احترق فيه سنة 1310 للهجرة. حاشية: انظر خطط الشام الجزء الخامس صفحة 279. وقد ذكر لي الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش أن القاضي عبد المحسن الأسطواني أخبره بأنه قد رأى المصحف الشامي قبل احتراقه وكان محفوظا بالمقصورة وله بيت خشب انتهت الحاشية. والذي نعلمه علم اليقين ويعلمه كل باحث منصف أن كتابا غير القرآن لم يحط بالعناية التي أحيط بها ولم يصل بالتواتر كما وصل، فجاء كما قال شفالي أكمل وأدق مما يتوقعه أي إنسان ولا غروة، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الفصل الثاني: المصاحف العثمانية في طور التجويد والتحسين. نسخت المصاحف العثمانية خالية من الشكل والنقط، فاحتملت بكتابتها على هذا النحو عددا من الوجوه والقراءات التي كان الناس في الأمصار يميزون بينها بالسليقة، فلا يحتاجون لقراءتها سليمة إلى الشكل بالحركات ولا الإعجام بالنقط. وقد ظل الناس كما يقول أبو أحمد العسكري توفي سنة 382 يقرؤون القرآن في مصحف عثمان 44 سنة حتى خلافة عبد الملك، وحينئذ كثرت التصحيفات وانتشرت في العراق. حاشية: وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 125 طبعة سنة 131 أو 1310 القاهرة. وفيما يتعلق بأبي أحمد العسكري هذا انظر بغية الوعاه للسيوطي صفحة 221. وقد خلط بروكلمان بين أبي أحمد العسكري وأبي هلال العسكري في تاريخ آداب العرب الجزء الأول صفحة 27 ثم انتبه إلى ذلك وصححه في الملحق انتهت الحاشية. وأكبر الظن أنه لا يراد بالتصحيفات في هذه العبارة إلا ما كان يقع فيه الناس من اللبس في قراءة بعض كلمات القرآن وحروفه بعد أن اختلطوا بغير العرب وبدأت العجمة تمس سلامة لغتهم. حاشية: المحكم للداني من صفحة 18 إلى صفحة 19 انتهت الحاشية. وفي خلافة عبد الملك سنة 65 للهجرة خاف بعض رجال الحكم أن يتطرق التحريف إلى النص القرآني إذا ظلت المصاحف غير مشكولة ولا منقوطة. حاشية في المحكم صفحة 23 عن أبي بكر بن مجاهد أن الشكل والنقط شيء واحد، غير أن فهم القارئ يسرع إلى الشكل أقرب مما يسرع إلى النقط. انتهت الحاشية. ففكروا بإحداث أشكال معينة تساعد على القراءة الصحيحة. وفي هذا المجال يذكر كل من عبيد الله ابن زياد توفي سنة 67، والحجاج ابن يوسف الثقفي توفي سنة 95. فأما ابن زياد فينسب إليه أنه أمر رجلا فارسي الأصل بإضافة الألف إلى ألفي كلمة حذفت منها، فكان هذا الكتاب ينسخ قالت بدلا من قلت وكانت بدلا من كنت. حاشية. ابن أبي داود كتاب المصاحف صفحة 117. انتهت الحاشية. وأما الحجاج فيقال إنه أصلح الرسم القرآني في 11 موضعا، فكانت بعد إصلاحه أوضح قراءة وأيسر على الفهم. ابن أبي داود كتاب المصاحف 117. وفي هذه الصفحة تذكر المواضع 11. انتهت الحاشية. وإلى مثل هذه التحسينات الإملائية كان يشير عثمان بقوله إن صح أجد فيه ملاح ستصلحها العرب. حاشية. ابن أبي داود كتاب المصاحف صفحة 32. انتهت الحاشية. فالملاحن والتصحيفات في هذا المقام كلها من هذا القبيل، إنما تتعلق بطريقة الرسم التي لا بد أن ينالها التغيير على اختلاف البيئات والعصور. أما النص القرآني نفسه فلا يتغير فيه شيء، لأنه مجموع في صدور العلماء يأخذه بعضهم عن بعض بالتلقي والمشافهة وطرق التواتر اليقيني. وتحسين الرسم القرآني لم يتم دفعة واحدة، بل ظل يتدرج في التحسن جيلا فجيلا حتى بلغ ذروة الجمال في نهاية القرن الثالث الهجري. ولا يعقل أن يكون أبو الأسود الدؤلي هو وحده واضع أصول نقط القرآن وشكله، وقد اختلف العلماء قديما في أول من نقط القرآن. حاشية. حتى لم يستبعد أبو عمرو الداني أن يكون الصحابة هم الذين ابتدأوا بالنقط ورسم الخموس والعشور، المحكم الجزء الثاني. انتهت الحاشية. وترددت في هذا الموضوع أسماء رجال ثلاثة. حاشية. ويرى السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 290 أنهم أربعة بإضافة اسم الحسن البصري إليهم، مع أن الحسن لم يعرف له نشاط إيجابي في نقط المصحف، غير أنه كان لا يرى كراهة النقط ولا يتشدد فيه كعلماء الصدر الأول. فقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا بأس بنقط المصاحف، الإتقان الجزء الثاني صفحة 290. فلعل تساهل الحسن في النقط وعدم كراهته له أن يكون عمدة الباحث في ذكر الحسن بين أوائل الذين نقطوا المصاحف. انتهت الحاشية. أبو الأسود الدؤلي وهو الأشهر ويحيى يعمر. حاشية. ولد يحيى ابن يعمر في البصرة في حدود سنة 45، وقضى شطرا من حياته في العراق، ثم هاجر إلى خراسان. كان هواه مع علي وشيعته، انظر وفيات الأعيان الجزء الثاني صفحة 227 طبعة سنة 1310. ولعل الحجاج نفاه إلى خراسان بهذا السبب. يقال إنه روى في حداثته عن ابن عباس وابن عمر، وروى عنه قتادة، توفي سنة 118. وقد أصبح ابن يعمر القاضي عمر، وفي تلك المدينة توفي سنة 129. انظر وفيات الأعيان الجزء الثاني صفحة 226، طبعة سنة 1310، غاية النهاية في طبقات القراء صفحة 381، بغية اللعاة صفحة 417. وفي سير النبلاء الجزء الرابع صفحة 251 أن وفاته قبل 90. انتهت الحاشية. ونصر ابن عاصم الليثي، حاشية: نصر ابن عاصم الليثي هو أحد قراء البصرة، أخذ عن أبي الأسود الدؤلي ويحيى ابن يعمر، وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء، توفي سنة 89 للهجرة. انظر بغية لعاء صفحة 403، طبقات القراء 336. انتهت الحاشية. أما أبو الأسود الدؤلي فقد اشتهر بأنه سبق إلى وضع مسائل في العربية، حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 378. انتهت الحاشية. بأمر علي بن أبي طالب، ويبدو أن نقطه للقرآن لم يكن إلا امتدادا لما يظن من سبقه هذا، حاشية: ولذلك ينقل الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 250 عن المبرد قوله: أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، ومثله في المحكم الجزء السادس. انتهت الحاشية. ويتناقلون قصة في هذا الموضوع تومئ إلى شدة غيرته على لغة القرآن، فقد سمع قارئا يقرأ قوله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، حاشية: سورة التوبة الآية 3. انتهت الحاشية. فقرأها بجر اللام من كلمة رسوله، فأفزع هذا اللحن أبا الأسود وقال: أعز وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثم ذهب إلى زياد والي البصرة وقال له: قد أجبتك إلى ما سألت. وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله، حاشية: في البرهان الجزء الأول صفحة 250 إلى 251. وذكر أبو الفرج أن زياد ابن أبي سفيان أمر أبا الأسود أن ينقط المصاحف. انتهت الحاشية. فتباطأ في الجواب حتى راعه هذا الحادث، وهنا جد جده وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف، وجعل علامة الكسر نقطة أسفله، وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف، وجعل علامة السكون نقطتين، حاشية: الزرقاني مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 401، وقارن بالإيضاح لابن الأنباري الجزء السادس عشر تقسيم واحد والسابع عشر تقسيم واحد. انتهت الحاشية. ويرى بعض العلماء أن أبا الأسود إنما نقص القرآن بأمر عبد الملك بن مروان، حاشية: الإتقان الجزء الثاني صفحة 290. انتهت الحاشية. وعسير علينا أن نحدد عن طريق هذه الروايات المختلفة البواعث التي حملت أبا الأسود على نقط القرآن، فلا نعرف هل اندفع من تلقاء نفسه أم استجاب لأمر لم يفكر فيه من قبل، ولا نعرف كنه العمل الذي قام به، ولكننا لا نرتاب قط في أنه قد اطلع أول الجميع بعبء جسيم فهذا هو الحد الأدنى مما نطقت به تلك الأخبار والروايات. أما أنه انفرد وحده بوضع أصول نقد القرآن وشكله فليس منطقيا ولا معقولا، فما ينهض بمثل هذا فرد بل أفراد، ولا يبلغ تمامه جيل بل أجيال. وبحسب أبي الأسود أنه كان حلقة أولى في سلسلة نقد القرآن وتجويد رسمه. حاشية إشارة إلى مرجع باللغة الفرنسية، انتهت الحاشية. وفي هذه السلسلة حلقة أخرى يميل بعض العلماء إلى عدها كذلك حلقة أولى، حين يرون أن أول من نقط المصاحف يحيى ابن يعمر. حاشية المصاحف صفحة 141. وقال بذلك أيضا هارون بن موسى كما في المحكم الجزء الخامس، والبخاري كما في غاية النهاية الجزء الثاني صفحة 381، انتهت الحاشية. ولا بد أن يكون ليحيى عمل في نقط القرآن، ولكن لا برهان بين أيدينا على أنه كان حقا أول من نقطه، إلا أن يكون المراد أنه أول من نقط المصاحف بمروٍ. وتبلغ قصة أوليته هذه ذروتها من الإحكام والحبك، حين يزعم ابن خلكان أنه كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطه يحيى ابن يعمر. حاشية وفيات الأعيان طبعة سنة 1310 الجزء الثاني صفحة 227. وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 250، انتهت الحاشية. ومن المعلوم أن ابن سيرين توفي سنة 110 للهجرة، فقد عرف إذن قبل هذا التاريخ مصحف كامل النقط تام الشكل بتلك النقط المعوضة للحركات، وهو أمر خطير جدا ليس من السهل التسليم به. حاشية قارن بما يقوله المستشرق بلاشير، انتهت الحاشية. وأما نصر بن عاصم الليثي فلا يستبعد أن يكون عمله في نقط القرآن امتدادا لعمل أستاذيه أبي الأسود وابن يعمر، فإنه أخذ عنهما كما أسلفنا، بيد أن أبا أحمد العسكري في إحدى رواياته الغريبة يؤكد أن نصر ابن عاصم اضطلع بنقط القرآن حين خاطب الحجاج كتابه وسألهم أن يضعوا علامات على الحروف المتشابهة. هذه الرواية كما جاء في الحاشية من كتاب التصحيف لأبي أحمد العسكري، وقد نقلها ابن خلكان الجزء الأول صفحة 125 طبعة سنة 1310، انتهت الحاشية. وتكاد هذه الرواية تنطق بأن نصرا كان أول من نقط المصاحف. حاشية ويظهر أن هذا هو رأي الجاحظ، ففي البرهان الجزء الأول صفحة 251، وذكر الجاحظ في كتاب الأمصار أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف، وقارن بالمحكم الجزء السادس، انتهت الحاشية. ولكنها تظل مع ذلك أضعف من أن تفصل في هذا الخلاف برأي يقيني قاطع. ولئن تعذر إطلاق الحكم بأن أبا الأسود أو ابن يعمر أو نصرا كان أول من نقط المصاحف، فلا يتعذر القول بأنهم أسهموا جميعا في تحسين الرسم وتيسير قراءة القرآن على الناس. ولا ريب بعد هذا أن للحجاج مهما تختلف آراء الناس فيه ومهما تكنياته الشخصية عملا عظيما لا سبيل إلى إنكاره في الإشراف على نقط القرآن والحرص عليه. وكلما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بتيسير الرسم القرآني، وقد اتخذ هذا التيسير أشكالا مختلفة. فكان الخليل حاشية هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، ويكنى أبا عبد الرحمن، إمام العربية في زمانه ومستنبط العروض، توفي سنة 175 للهجرة. انتهت الحاشية. أول من صنف النقط ورسمه في كتاب وذكر علله، حاشية المحكم الجزء التاسع. انتهت الحاشية. وأول من وضع الهمزة والتشديد والروم والإشمام، حاشية كتاب النقط لأبي عمرو الداني، صفحة 133. وانظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 290. انتهت الحاشية. ولا يكاد أبو حاتم السجستاني، حاشية هو سهل بن محمد المعروف بأبي حاتم السجستاني، من كبار اللغويين في عصره، توفي سنة 248. وقد ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف مقتطفات من أقوال أبي حاتم في رسم القرآن، صفحة 114. انتهت الحاشية. يؤلف كتابه عن نقط القرآن وشكله حتى يكون رسم المصاحف قد قارب الكمال، حتى إذا كانت نهاية القرن الهجري الثالث بلغ الرسم ذروته من الجودة والحسن، وأصبح الناس يتنافسون في اختيار الخطوط الجميلة وابتكار العلامات المميزة، حتى جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس، ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة. حاشية الزرقاني مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 401. انتهت الحاشية. وما أكثر العقبات التي كانت تعترض اتجاه الناس نحو تحسين الرسم القرآني، فما برح العلماء حتى أواخر القرن الثالث يختلفون في نقط القرآن، وقد بدأت فكرة كراهة النقط مبكرة جدا منذ قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. حاشية أخرجه أبو عبيد، انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 290، وقارن بالمحكم الجزء العاشر. انتهت الحاشية. ثم كان بين التابعين من كره حتى تطييب المصاحف بالطيب أو وضع أوراق الورد بين صحائفها، حاشية كما رووا عن مجاهد، انظر المحكم 15. انتهت الحاشية. وإذا الإمام مالك رضي الله عنه، حاشية هو إمام أهل المدينة وأمير المؤمنين في الحديث، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، استغرق تأليفه الموطأ 40 سنة، عرضه خلالها على 70 فقيها من فقهاء المدينة، توفي سنة 179 للهجرة. انتهت الحاشية. في عصر أتباع التابعين يؤثر التفصيل في هذه المسألة، فيبيح النقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماء، أما الأمهات فلا. حاشية أبو عمرو الداني النقط صفحة 134، والإتقان الجزء الثاني صفحة 291. انتهت الحاشية. وتظل الأوساط المحافظة مع ذلك تكره نقط المصاحف، فكان يظهر بين الحين والحين قوم معتدلون يفرقون بين النقط والتعشير، وينبهون الناس إلى أن النقط لا ينافي تجريد القرآن. قال الحليمي حاشيه هو أبو عبد الله حسين ابن الحسن الحليمي الجرجاني أجل كتبه المنهاج توفي سنة 403. انتهت الحاشية. تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء الصور وعدد الآيات فيه لقوله جرد القرآن، وأما النقط فيجوز لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآن، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 291. انتهت الحاشية. على أن هذه التفرقة الواضحة بين النقط والتعشير، حاشية التعشير هو وضع علامة بعد كل 10 آيات. انتهت الحاشية. لم تكن لتمنع الأوساط المحافظة حتى في مستهل القرن الخامس الهجري من الإصرار على قراءة القرآن في المصاحف المجردة من الشكل، فلم يكن إحداث تلك العلامات في نظر هؤلاء المتشددين إلا بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الغريب أن بعضهم كانوا كما يلاحظ الداني يتساهلون في استعمال بعض النقط عوضا عن الحركات، ولكنهم يأبون إباء شديدا أن يشكلوا القرآن بالحركات نفسها، وإن كان أكثر الناس في عصرهم لا يجدون في ذلك بأسا. حاشية الداني النقط صفحة 134 135. انتهت الحاشية. والداني نفسه كان يعترف بوجود التمييز بين النص القرآني المجرد والحركات التي تزاد عليه للتوضيح، فلا يستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم، ولا يستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة، لأنه من أعظم التخليط والتعفير أو التغيير للرسوم، ويرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة والهمزات بالصفرة. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 291. وانظر الداني النقط صفحة 133. ثم يأتي على الناس زمان يستحبون فيه نقط المصحف بعد أن كرهوه، وشكله بالحركات بعد أن عارضوه، وكما خافوا أن يصيبه التغيير بالنقط والشكل أصبحوا يخافون أن يلحن الجهال فيه إن لم ينقط ويشكل. فالحرص على نص القرآن كان السبب الأساسي في كراهة النقط تارة واستحبابه أخرى. قال النووي حاشية هو الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي من كبار المحدثين، له في علوم الحديث تصانيف كثيرة مشهورة، ومن أشهر كتبه شرح صحيح مسلم، توفي سنة 676 للهجرة. انتهت الحاشية. نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 291. والزرقاني في مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 402 ينقل عبارة النووي هذه بأطول مما ذكرنا، ونحن نثبتها هنا إتماما للفائدة. قال النووي في كتابه التبيان ما نصه، قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصفية. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلا يمنع منه كنظائر مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. انتهت الحاشية. ومن المحدثات التي كرهها العلماء أول الأمر ثم انتهوا إلى إباحتها أو استحبابها أخيرا، بدعة كتابة العناوين في رأس كل سورة، ووضع رموز فاصلة عند رؤوس الآي، وتقسيم القرآن إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، والإشارة إلى ذلك كله برسوم خاصة. والرموز المشيرة إلى رؤوس الآي سارع الناس إلى تلقيها بالقبول قبل سواها، لاحتياجهم إلى معرفة تقسيم الآيات، ولا سيما بعد أن انعقد الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي. حاشية: ومع ذلك اختلف العلماء في عدد الآي، وقد بين الزركشي البرهان الجزء الأول صفحة 251 و252 أن سبب هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة. انتهت الحاشية. وقد تباينت طرائق رمزهم إليها، فقد يذكرون عند رأس كل آية رقم عددها من السورة، وقد يغفلون ذلك، وأحيانا يضعون كلمة عشر أو رأس العين حرفها الأول عند نهاية كل عشر آيات من السورة. حاشية: وفي البرهان الجزء الأول صفحة 251 وأما وضع الأعشار فقيل إن المأمول العباسي أمر بذلك، قد تكون الكلمة المقصودة المأمون وليس المأمول، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. انتهت الحاشية. أو كلمة خمس أو رأس الخاء حرفها الأول عند نهاية كل خمس آيات، ولا يجدون في شيء من ذلك بأسا. أما العناوين التي كانوا يكتبونها في فواتح السور منوهين فيها بأسمائها وما فيها من الآيات المكية والمدنية، فكانت لا بد أن تثير معارضة عنيفة في الأوساط المحافظة، لأن كثيرا من العلماء بل عامة الناس كانوا يعتقدون أن هذه الأمور ليست توقيفية، بل للصحابة فيها نصيب غير قليل من الاجتهاد. وإذا كنا لم نسلم بأن ترتيب السور اجتهادي، بل رجحنا أنه كترتيب الآيات توقيفي. حاشية: راجع صفحة 69 إلى 71. انتهت الحاشية. فإننا لا نملك دليلا قويا على أن أسماء السور توقيفية أيضا. حاشية: قال الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 270 وينبغي البحث عن تعداد الأسامي، هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات، فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل صورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها، وهو بعيد. وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 90، انتهت الحاشية. فإننا لا نملك دليلا قويا على أن أسماء الصور توقيفية أيضا، والحاشية السابقة معنية بهذه الفقرة. وليس في وسعنا أن ندعي الإجماع على مكية بعض الصور ومدنية بعضها الآخر، بحيث لا يكون في الصورة الواحدة إلا قول واحد متفق عليه. حاشية: وانظر في الإتقان الجزء الأول من صفحة 18 إلى 23، الاختلاف حول مكية بعض الصور ومدنية بعضها، وسنعرض لهذا البحث في مبحث المكي والمدني. انتهت الحاشية. فهذا الاختلاف هو الذي أثار تلك المعارضة العنيفة لكتابة العناوين في فواتح الصور، لكن حدة المعارضة ما لبثت أن خفت. حاشية: تجد في كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 158 وما بعدها وصفا لموقف المعارضين والمتساهلين في كتابة هذه العناوين والرموز. انتهت الحاشية. فلم يقنع الناس بكتابة تلك العناوين، بل طفقوا يفتنون في تنميقها وتذهيبها، حتى أوشك الجهال أن يعتقدوا أنها جزء لا يتجزأ من الوحي القرآني. ولما أباح الناس لأنفسهم كتابة الرموز الفاصلة بين الآيات، ثم تجرأوا حتى على كتابة العناوين في رؤوس الصور، لم يعد ممكنا منعهم من الذهاب في تجويد المذاهب في تجويد المصاحف كل مذهب، وقد بدا لهم أن من تجويدها تجزئتها وتحزيبها، وراحوا يلتمسون على ذلك أدلة من الروايات المأثورة. قال الزركشي: وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد أخرج أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل من قاف حتى يختم. انتهى الوجه الأول.